والذين آمنوا وعملوا الصالحات، الأول والذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيه الأول؟ قال إيه؟ لنكفرن عنهم سيئاتهم، لأن التخلية قبل التحلية، مش كده؟ ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. احنا قلنا زمان، افرض ان انت قاعد كده وواحد مسك حجر كده وعايز يرميك بيه، وواحد مسك تفاحة وعايز يرميك بيه، خلاص تقوم ادي ايدك للتفاحة ولا للحجر؟ لا مش الحجر الاول. يبقى درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. نعم. هنا بقى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. الله، أكن الدخول في الصالحين دي عملية كبيرة قوي. أما قال لك لأن الدخول في الصالحين ده متمنى الأنبياء نفسهم. الأنبياء بيتمنوا أنهم إيه؟ بقى متمنى النبوة أنه يدخل في مين؟ الصالحين. يبقى هنعملهم في الصالحين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين.